بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا المجلس السابع من مجالس قراءة وتعليق على كتاب فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين للنووي وابن رجب رحمهما الله، من تأليف الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله عز وجل. وكنا انتهينا في المجالس السابقة من قراءة الحديث الأول والثاني وما جاء في هذا الشرح المبارك من الفوائد والمنافع والعلوم. والحديث الثالث قال المصنف وهو النووي عليه رحمة الله عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. ثم أورد الشارح عليه رحمة الله حفظه الله عز وجل الفقرات الكثيرة في شرح هذا الحديث المبارك. وقبل قراءة هذه الفقرات نذكر شيئا من سيرة، ولو كان قليلا، من سيرة أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما راوي هذا الحديث. والحديث الأول حديث إنما الأعمال بالنيات، كان من رواية أبيه. والحديث الثاني وهو حديث جبريل عليه السلام، كان أيضا من رواية أبيه. وهذا الحديث الثالث هو من رواية الابن، وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وإذا ذكر القارئ أو المتعلم الصحابي وأبيه فينبغي عليه أن يترضى عليهما كليهما، كأن يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهكذا. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة، أي قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة ولد عبد الله بن عمر، وأسلم بمكة وهو صغير، ثم هاجر مع أبيه، واستصغر يوم أحد، أي لما كانت غزوة أحد كان صغيرا، ولم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام في أن يكون مع المقاتلة، وكان عمره آنذاك 14 سنة. وقبله يوم الخندق وكان عمره 15 سنة. وعبد الله بن عمر كان من خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عبادهم وزهادهم، وأثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأخته حفصة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، قال لها: إن عبد الله رجل صالح لولا أنه يقوم الليل، إن عبد الله رجل صالح، فزكاه وأثنى عليه وذكره بالصلاح لولا أنه يقوم من الليل، إلا أنه لا يقوم من الليل. فلما سمع ذلك عبد الله بن عمر ما ترك قيام الليل، لم يترك قيام الليل حياته كلها. وكذلك كان يكثر من الحج ويكثر من الاعتمار، وكان أعلم الناس بالمناسك وبأمور الحج. وكذلك كان من أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم حديثا، قد جاء أنه روى 1630 حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال عنه الإمام السيوطي، أو قال السيوطي في بيان المكثرين من رواية الحديث، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يختلفون في رواية الحديث من حيث الكثرة والقلة، فبعضهم يكون مكثرا قد روى الآلاف، والألوف من الأحاديث، وبعضهم قد يروي المئات من الأحاديث وهذا يكون متوسطا، وبعضهم يروي العشرات من الأحاديث، وبعضهم لا يروي إلا الحديث والحديثين، ومن روى حديثا واحدا فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم يسميهم العلماء أو علماء الحديث وعلماء المصطلح بالوحدان. وأما من روى الآلاف من الأحاديث فهؤلاء من المكثرين. لذلك قال السيوطي عليه رحمة الله في ألفيته: والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فجمع هؤلاء في هذين البيتين والمكثرون من رواية الأثر، وقصده بالأثر هي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة، أبو هريرة هو أول الصحابة وأكثر الصحابة رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يليه ابن عمر، يليه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وأنس، وأنس وهو خادم النبي عليه الصلاة والسلام، والبحر وهو عبد الله بن عباس البحر الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفة التفسير والتأويل. والبحر كالخدري، والخدري هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وجابر وزوجة النبي، وجابر وهو جابر بن عبد الله، وزوجة النبي المقصود بها عائشة رضي الله تعالى عنها، وكانت أعلم الصحابة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عبد الله بن عمر كان من المكثرين من رواية حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وعاش 86 سنة رضي الله تعالى عنه. قال في هذا الحديث: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس. قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله عز وجل في الفقرة الأولى: قوله بني الإسلام على خمس فيه بيان عظم شأن هذه الخمس، وأن الإسلام مبني عليها، وهو تشبيه معنوي بالبناء الحسي، فكما أن البنيان الحسي لا يقوم إلا على أعمدته، فكذلك الإسلام إنما يقوم على هذه الخمس، والاقتصار على هذه الخمس لكونها الأساس لغيرها، وما سواها فإنه يكون تابعا لها. يقول في بيان هذه الكلمة الموجزة من النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على الخمس، أي أن الإسلام أو أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الإسلام ببناء عظيم محكم، شبهه ببناء عظيم محكم. وشأن عظم هذا البناء أنه عليه خمس دعائم، أو أنه يقوم على خمس دعائم وعلى خمس أركان وعلى خمس أعمدة، وأن الإسلام مبني على هذه الأعمدة، فهو تشبيه معنوي بالبناء الحسي. فلا شك أن الإسلام ودعائم الإسلام وأركان الإسلام أمور معنوية، أمور معنوية كالصلاة والزكاة والحج والسائر ما جاء في هذا الحديث. والبناء شيء حسي كالبيت العظيم أو البيت الذي يكون مبنيا بناء عظيما وبناء محكما. قال: فكما أن البنيان الحسي لا يقوم إلا على أعمدته، فلا يمكن أن يبنى بيت أو يبنى شيء إلا وهو قائم على أعمدة، وقائم على دعائم، وقائم على قواعد، وقائم على أسس يبنى عليها، ولا يمكن أن يكون بنيان بغير أسس، لأنه إذا لم يكن هناك أسس فسينهار هذا البناء، وسيتهدم هذا البناء بأي شيء يعني يأتيه من الأمور التي تجعله بناء مهدما منهارا لا يصلح للسكن ولا لغيره. قال: فكذلك الإسلام إنما يقوم على هذه الخمس، فكذلك ديننا دين الإسلام لا يمكن أن يقوم إلا على هذه الأركان الخمس، لذلك سميت بأركان الإسلام، وسميت بدعائم الإسلام، وسميت بأعمدة الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يبين كل الدعائم أو لم يذكر كل الأسس التي عليها الإسلام، لأن الإسلام يقوم على أسس كثيرة، لكن هذه الخمس هي أساس هذه الأسس، وعليها وكل ما ذكره الله عز وجل في كتابه أو النبي عليه الصلاة والسلام في سنته من الواجبات والأمور التي فرضها على عباده، فهي تقوم على هذه الأسس الخمس، لأن هذه هي أس الأسس، هذه الخمس هي أس هذه الأسس الإسلام، وعليها يقوم جميع أركان الإسلام. فالأركان الخمسة وما سواها هي تبع لهذه الأسس. ثم قال عليه رحمة الله: أورد النووي هذا الحديث بعد حديث جبريل، وهو مشتمل على هذه الخمس، لما اشتمل عليه هذا الحديث من بيان أهمية هذه الخمس وأنها الأساس الذي بني عليه الإسلام، ففيه معنى زائد على ما جاء في حديث جبريل. نعم، هذا الحديث الذي معنا هو حديث عظيم، وهو أحد قواعد الإسلام وجوامع الأحكام، لأن فيه معرفة الدين وما يعتمد عليه ويجمع أركانه، وكل هذه الأمور المذكورة في هذا الحديث منصوص عليها في كتاب الله عز وجل، وهي أيضا داخلة في حديث جبريل، داخلة ضمن حديث جبريل. وفي حديث جبريل جاء ذكر هذه الأركان الخمس، لما سأله عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج رمضان وتصوم رمضان وتحج البيت الحديث. فثم أعاد النووي عليه رحمة الله هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر، في بيان أن الإسلام بني على هذه الخمس، مع أن هذا الحديث جمل هذا الحديث داخلة في حديث جبريل، لكن الفرق بين هذا وذاك أن في حديث جبريل بين أن هذا من الإسلام، ولم يبين أن هذه الأشياء هي أس الإسلام وهي أصل الإسلام وهي دعائم الإسلام كما جاء واضحا في هذا الحديث. ولا شك أن هذا الحديث يبين أكثر أهمية هذه الأركان من حديث جبريل. نعم، في حديث جبريل وصف الإسلام وبيان أن الإسلام هو الصلاة وهو الشهادة وهو الصوم وهو الحج، وفي هذا الحديث بيان أن هذه الأشياء هي دعائم وهي أركان هذا الإسلام، وعليها يعتمد هذا الإسلام وعليها يقوم هذا الإسلام، فإذا لم تكن هذه الدعائم فلا إسلام، فإذا لم تكن هذه الدعائم فلا يمكن أن يسمى الرجل مسلما. ثم قال: هذه الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام، أولها الشهادتان وهما أس الأسس، وبقية الأركان وغيرها تابع لها، فلا تنفع هذه الأركان وغيرها من الأعمال إذا لم تكن مبنية على هاتين الشهادتين، وهما متلازمتان لا بد من شهادة أن محمد رسول الله مع شهادة أن لا إله إلا الله، ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن تكون العبادة وفقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذان أصلان لا بد منهما في قبول أي عمل يعمله الإنسان، فلا بد من تجريد الإخلاص لله وحده، ولا بد من تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر في هذه الفقرة، وهي الفقرة الثالثة من شرح هذا الحديث العظيم، أن هذه الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام، أول هذه الأركان هي الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، وهي ركن واحد، لأن هاتين الشهادتين لازمتان ومتلازمتان، ولا تنفك إحداهما عن الأخرى، فلا بد من الإتيان بهما جميعا، فهما لازمتان على كل عبد مسلم أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيوقن ويقر بأن الله وحده لا شريك له في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، ويقر له بالعبودية ويعبد الله وحده لا شريك له. لذلك جاء في بعض الطرق في مسلم وغيره أنه بين هذه الأركان فقال: بني الإسلام على خمس: أن تعبد الله، وفي رواية أن توحد الله. فالمطلوب هو شهادة أن لا إله إلا الله، أي أن توحد الله عز وجل وتعبد الله عز وجل وحده لا شريك له في كل العبادات. لا بد أن تكون هذه العبادات خالصة لله عز وجل وحده، ولا تشرك فيه معه غيره. فتعبد الله وحده لا شريك له، وتخلص له العبادة، ولا تجعل لشيء آخر شيئا من هذه العبادة. والعبادات كثيرة جدا: الصلاة عبادة، والصوم عبادة، والزكاة عبادة، والحج عبادة، والحج والجهاد عبادة، وبر الوالدين عبادة، وطاعة ولاة الأمور عبادة. وكل عبادة أمر الله عز وجل بها في كتابه، أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فلا بد أن تكون لله وحده لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. والإنسان والمؤمن أمر أن يخلص العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له، وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فتخلص له الدين، والدين جاء بيانه في حديث جبريل أن كل ما أمر الله عز وجل به فهو من العبادات. إذن شهادة أن لا إله إلا الله هي أس هذه الأسس، وهي أس هذه الدعائم، وأس هذه الأركان التي جاء بيانها. وبقية الأركان تكون تابعة لها، لأن الإنسان إذا لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم ادعى بأنه يصلي أو أنه يزكي أو أنه يصوم أو يحج، فإن هذا لا يقبله الله عز وجل منه، لأن الله لا يقبل إلا ما كان خالصا له سبحانه، وما كان لله وحده سبحانه. وأيضا لا يقبل من العمل إلا ما كان صاحبه متابعا في عمله ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أردف بهذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، أردفها بشهادة أن محمدا رسول الله، أي أنك تقر وتتيقن وتجزم بأن هذا النبي الذي أرسله الله عز وجل هو رسول من الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الواجب محبته، والواجب طاعته، والواجب تعزيره، والواجب تعظيمه، والواجب اتباعه في كل ما أمر. فتطيعه في كل ما أمر، وتنزجر عن كل ما نهى عنه وزجر، فهو مبلغ عن الله عز وجل رسالته. فلذلك وجبت طاعته، وطاعته كطاعة الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، فالذي يطيع الرسول فهو في الحقيقة طائع لله عز وجل، لأن الله عز وجل أمر بطاعة هذا الرسول: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن العبادة التي يقوم عليها المسلم هي لا تنفك أن تكون على جهتين: الجهة الأولى لا بد أن تكون لله وحده لا شريك له، وهذا هو مقتضى الإخلاص، وهذا هو ما يعرف بالإخلاص، بإخلاص العبادة لله. والجهة الثانية أن تكون على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هو الواسطة بيننا وبين ربنا في معرفة ديننا. فلا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الواسطة التي تعرفك بهذا الدين، والتي تبين لك بهذا الدين. فإذا لا بد أن تجرد أيضا المتابعة له عليه الصلاة والسلام حتى يقبل عملك، وسيأتي بيان ذلك أيضا في الأحاديث التي سيذكرها المصنف في هذا الكتاب، كقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي إذا عمل الإنسان عملا وهذا العمل لم يكن فيه متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا العمل يكون مردودا على صاحبه غير مقبول، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وما كان موافقا للنبي عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله. فهذه إذن هذا هو الركن الأول والأس الأول من أسس هذا الدين، وهو الشهادتان اللتان هما متلازمتان على كل مسلم، ومتلازمتان، وهي أس الأسس، لأن بها ما يأتي بعدها فهو تابع لها. فإذا لم يكن الإنسان مؤمنا ولا متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فأي عمل عمله فإن هذا العمل يكون مردودا عليه غير مقبول. قال الرابع: قال الحافظ في الفتح: فإن قيل لم يذكر الإيمان بالأنبياء والملائكة وغير ذلك مما تضمنه سؤال جبريل عليه السلام، أجيب بأن المراد بالشهادة تصديق الرسول فيما جاء به، فيستلزم جميع ما ذكر من المعتقدات. وقال الإسماعيلي: ما محصله هو من باب تسمية الشيء ببعضه، كما تقول قرأت الحمد وتريد به جميع الفاتحة، وكذا تقول مثلا شهدت برسالة محمد وتريد جميع ما ذكر والله أعلم. ذكر في هذه الفقرة أو نقل في هذه الفقرة ما جاء عن الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله في شرحه العظيم فتح الباري شرح صحيح البخاري، لما تكلم عن هذا الحديث أورد إشكالا فقال: فإن قيل لم يذكر الإيمان بالأنبياء والملائكة وغير ذلك مما تضمنه سؤال جبريل عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا الإسلام، بني الإسلام، وتقدم معنا أن الإسلام إذا ذكر لوحده ولم يذكر معه الإيمان فإنه يشمل أيضا الإيمان. هذا معتقد أهل السنة، أن الإسلام والإيمان إذا ذكر جميعا افترق في المعاني، وإذا افترق اجتمع. فهنا افترق لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإسلام وحده، ولا شك أنه عندما ذكر الإسلام يدخل فيه جميع ما جاء في الإيمان، يدخل فيه أيضا الإيمان. فأورد هذا السؤال: لماذا لم يذكر هنا الإيمان بالأنبياء والملائكة لما قال أركان أو بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كما جاء في حديث جبريل، حتى يشملها هذا الحديث جميعا. فأجاب عن ذلك قال: أجيب بأن المراد بالشهادة تصديق الرسول فيما جاء به. أنت إذا شهدت أن محمد رسول الله وتيقنت بذلك فلا بد أن تصدق هذا الرسول، والرسول عليه الصلاة والسلام جاء بالإيمان والإسلام والإحسان كما جاء بيانه في حديث جبريل، فجاء بكل الأركان وبين كل الأركان، فإذا تدخل في شهادتك أن محمد رسول الله، لأنه هو الذي سيخبرك عن هذه الأركان، عن أركان الإيمان والإحسان وغير ذلك، فتدخل في هذه الشهادة. قال: فيستلزم جميع ما ذكر من المعتقدات، أي إذا صدقت هذا الرسول وشهدت بأنه رسول الله يستلزم ذلك أن كل معتقد ذكره النبي عليه الصلاة والسلام فلا بد من الإيمان به، فصار كل معتقد ذكره يدخل ضمن هذا الحديث بني الإسلام على خمس، يدخل في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم أورد أيضا عن الإسماعيلي بيان ذلك، قال: قال هو من باب تسمية الشيء ببعضه، أي سمى الإسلام والمراد به الدين، المراد به هنا جميع الدين من المعتقدات والأفعال الظاهرة. ثم قال: كما تقول قرأت الحمد، الحمد هي الفاتحة، والحمد هي جزء من الفاتحة في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، لكن قد يقول القائل قرأت الحمد ولا يريد أنه قرأ فقط هذه الآية، إنما يريد أنه قرأ السورة كاملة، فبالتالي يكون قد قال قرأت الفاتحة وهو لم يقل إلا قرأت الحمد، فيسمي الشيء ببعضه، يسمي الشيء ببعضه. فكذلك في هذا الحديث سمى الشيء ببعضه وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدخل فيه جميع أمور الدين. ثم قال وكذا تقول مثلا شهدت برسالة محمد وتريد جميع ما ذكر شهدت برسالة محمد ورسالة محمد تتضمن الاعتقادات وتتضمن العبادات وتتضمن المعاملات وتتضمن الأخلاق والآداب الشرعية وغير ذلك فكله يدخل في قولك شهدت برسالة محمد ويدخل في قولك أشهد أن محمدا رسول الله والله أعلم ثم قال الخامس أهم أركان الإسلام الخمسة بعد الشهادتين الصلاة وقد وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها عمود الإسلام كما في حديث وصيته صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وهو الحديث التاسع والعشرون من هذه الأربعين وأخبر أنها آخر ما يفقد من الدين وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة انظر السلسلة الصحيحة للألباني وأن بها التمييز بين المسلم والكافر رواه مسلم وإقامتها تكون على حالتين إحداهما واجبة وهو أداؤها على أقل ما يحصل به فعل الواجب وتبرأ به الذمة ومستحبة وهو تكميلها وتتميمها بالإتيان بكل ما هو مستحب فيها أورد في هذه الفقرة الركن الثاني من أركان هذا الدين ومن أركان الإسلام وهو أهم الأركان الخمسة بعد الشهادتين أهم الأركان الخمسة بعد الشهادتين لأننا قلنا أن الشهادتين هما أس هذه الأسس وبهما يقوم جميع ما جاء في هذا الحديث وفي غيره من أمور الدين والصلاة هي أهم أركان هذا الدين والصلاة لا شك أن أمرها عظيم أمرها عظيم عند الله عز وجل وقد عظمها الله عز وجل في كتابه وعظمها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته قولا وفعلا وكذلك كان يعظمها خير هذه الأمة وسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين والعلماء المرضيين رضي الله تعالى عن الجميع وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها عمود هذا الإسلام بأنها عمود هذا الدين وبأنها ركنه الركين كما جاء في حديث معاذ بن جبل وقال المصنف بأنه الحديث التاسع والعشرون في هذا الكتاب وفي هذا الحديث وهو الحديث التاسع والعشرون لما سأل معاذ بن جبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره بعمل يدخله الجنة ويباعده من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه ثم ذكر تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إذن لما سأل معاذ بن جبل وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على معرفة الخير وعلى الحرص عليه سأله عن عمل يدخله الجنة فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا العمل الذي سألت عنه عظيم لكنه يسير لمن يسره الله عز وجل له وأراد به وجه الله فذكر له ما جاء في هذا الحديث وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكذلك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت بيت الله الحرام ثم بعد ذلك قال له في الحديث أنا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام إذن رأس هذا الأمر هو هذا الدين وهو الإسلام وعموده الصلاة وعمود هذا الدين وعمود هذا الإسلام هو هذه الصلاة وذروة سنامه الجهاد إذن هذا الحديث الذي أشار إليه المصنف عليه رحمة الله المصنف حفظه الله عز وجل وسيأتي ذكره إن شاء الله في الحديث التاسع والعشرين من هذا الكتاب ثم قال وأخبر أنها آخر ما يفقد من الدين يعني أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الصلاة هي آخر ما يفقد من هذا الدين آخر ما يفقد من هذا الدين وهذا جاء بيانه في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما تفقدون من دينكم الأمانة أول ما تفقدون من دينكم الأمانة أي أن أول شيء التي سيفقدها الإنسان ويفقدها المسلم من هذا الدين هي الأمانة. والأمانة لا شك أنها أمر أن أمرها عظيم جدا. والأمانة تطلق على على عدة أشياء، تطلق على الودائع، وتطلق على الديانة، وتطلق على غير ذلك. فأول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخره الصلاة. وآخره الصلاة أي آخر شيء يفقد من هذا الدين هذه الصلاة. ولا شك أن في هذه الأزمان المتأخرة بدأنا نفقد هذه الصلاة شيئا فشيئا. فلم يعرف في الزمن الأول أن المسلم يضيع هذه الصلاة، أو أن المسلم يترك هذه الصلاة، إلا في هذه الأزمان المتأخرة أن صار المسلمون يتركون الصلاة جماعات ووحدانا. فترى الرجل قد لا يصلي لله ولا يسجد لله سجدة واحدة حياته كلها، فإذا توفي قيل عنه فلان لم يصلي ولم نره في مسجد أبدا والعياذ بالله. وقد ترى المرأة أيضا لا تصلي لله عز وجل صلاة واحدة في حياته، ومنهم من يتكاسل عن أدائها في أوقاتها، ومنهم من يتكاسل عن أدائها في الجماعات، ومنهم من لا يصلي إلا وقتا أو وقتين. ونسمع عن كثير من الناس أنهم لا يصلون إلا يوم الجمعة والعياذ بالله. وهذا لا شك أنه شيء ليس على دين النبي صلى الله عليه وسلم ولا على سنته، بل الواجب على المسلم أن يقيم هذه الصلاة، لأنها هي ركن هذا الدين وهي عمود هذا الإسلام. قال وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وهذا يبين عظم قدرها إذا كانت هي أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة. فلا يحاسب على شيء إلا على هذه الصلاة، ثم يحاسبه الله عز وجل على سائر عمله. وجاء ذلك أيضا بيانه في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح له سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر عمله. يقول أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. فينبغي على المسلم أن يحذر من هذا الأمر حذرا شديدا، وأن يقيم هذه الصلاة ويأتي بها بأركانها وواجباتها، ويأتي بها في أوقاتها، كما قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي في ميقاتها ووقتها الذي حدده الله عز وجل في شرعه. وإلا لو كانت هذه الصلاة تصلى في أي وقت شاءه المسلم، لماذا حدد الله عز وجل هذه الأوقات؟ ولماذا نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في أول وقتها وفي آخر وقت كل صلاة، ثم قال له الوقت بين هذين؟ الوقت بين هذين أي لا تتعدى ولا تتقدم. فكما أنه لا يمكن للإنسان أن يتقدم عن أن يقدم الصلاة عن وقتها، كأن يصلي الظهر مثلا على الساعة 10 صباحا، أو أن يصلي العصر في ذلك الوقت مثلا، فكذلك لا يجوز له أن يؤخر هذه الصلاة عن وقتها ويصليها في غير وقتها، لأنها محددة بأوقات، بأول وقت وآخر وقت. فأول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصلاة تدعو العبد إلى الإيمان بالله عز وجل، وتدعو العبد إلى التوبة إلى الله عز وجل، وتدعو العبد إلى الرجوع إلى الله عز وجل. فمهما فعل فإن هذه الصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر، وإن هذه الصلاة تدعوه إلى عبادة الله عز وجل وإتمام أركان هذا الدين. وجاء أيضا في حديث أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. أول ما يحاسب به العبد الصلاة، أي العبد يحاسب في أول أعماله بالصلاة، لأن هذه الصلاة هي الصلة بينك وبين الله عز وجل، فيحاسبك الله عز وجل على تضييعها وعلى عدم الإتيان بها بأركانها وواجباتها وفي مواقيتها. وأول ما يقضى بين الناس في الدماء، لأن هذا من حقوق الناس بعضهم مع بعض. فالذي يصيب دماء المسلمين فلا شك أنه سيقضي الله عز وجل بين هؤلاء المتخاصمين وبين القاتل والمقتول، فيقضي للمحق ويقضي على المبطل. وثم قال: وأن بها التمييز بين المسلم والكافر، رواه مسلم. وهذا جاء في حديث جابر: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ولا شك أن هذا الحديث فيه وعيد شديد وتحذير أكيد من الذي يترك الصلاة، لأنه يكون بها كافرا ويكون بها مشركا. وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله، هل من ترك الصلاة تكاسلا وتهاولا هل يكفر بذلك أو أنه لا يكفر؟ إذا تركها عنادا وإذا تركها جحدا بها وبوجوبها فإن هذا كافر بإجماع المسلمين، كأن يقول أنا لا أصلي وهذه الصلاة لم تفرض علينا وهذه الصلاة إنما فرضت على قوم لسنا منهم، أو غير ذلك من الأمور التي يتبجح بها كثير من الناس اليوم، فإن هذا كافر كفرا لا خلاف فيه. أما الذي يصلي في بعض الأوقات ويترك أوقاتا، أو الذي يتكاسل عن أدائها ولا يصليها، أو الذي يصلي بعض الصلوات ويترك البعض، فهذا اختلف العلماء فيه. بعضهم قال بأنه كافر استدلالا بهذا الحديث، وبعضهم قال إنه فاسق. ولا شك أن قولهم هذا ليس فيه تسهيلا لترك الصلاة، بل هو إما أن يكون كافرا وإما أن يكون قريبا من الكفر والعياذ بالله. ثم قال: وإقامتها تكون على حالتين، يعني إقام الصلاة كما جاء في هذا الحديث أنه بني على خمس، منها وإقام الصلاة. إقام الصلاة تكون على حالتين، إحداهما واجبة وهو أداؤها على أقل ما يحصل به فعل الواجب وتبرأ به الذمة، أي أنه يؤديها على واجباتها وبواجباتها، يؤديها في وقتها وهذا هو الواجب، يؤديها بعد الوضوء وهذا لا شك أنه واجب، فإن صلى وهو غير متوضئ فإن صلاته تكون باطلة، وكذلك إن صلى وهو يعلم أنه غير يعني طاهر فصلاته تكون باطلة وهكذا، ويؤديها بواجباتها وأركانها كتكبيرة الإحرام والسجود والركوع وغير ذلك. فهذه الواجبات وهذه الأركان لا بد منها في الصلاة، فإن ترك شيئا متعمدا تكون صلاته باطلة، وتبرأ الذمة إذا أدى هذه الواجبات. وأيضا من إقامتها أن يأتي بالأمور المستحبة فيها، أن يأتي بالأمور المستحبة فيها، وهذا يعتبر من تكميلها وتتميمها كالخشوع وغير ذلك من مستحبات الصلاة، فإنه إذا أتى بهذه المستحبات فلا شك أن هذا يكمل له صلاته، يكمل له صلاته وتكون صلاته كاملة أو قريبة من الكمال عند الله عز وجل، وهذا كله من إقامتها. ثم قال السادس: الزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، وهي عبادة مالية نفعها متعد، وقد أوجبها الله في أموال الأغنياء على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني، لأنها شيء يسير من مال كثير. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، والزكاة هي قرينة الصلاة، لأن الله عز وجل ذكر الصلاة في مواضع كثيرة من كتابه، وذكر مع هذه الصلاة ذكر الزكاة، فيذكر الصلاة ويقرنها بذكر الزكاة، لذلك كانت عظيمة الشأن عند الله عز وجل. وأورد المصنف بعض الآيات الدالة على ذلك، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا الزكاة تذكر مع الصلاة في مواضع كثيرة من كتابه، وهذا دليل على عظم شأنها ودليل على رفعة منزلتها ومكانتها عند الله عز وجل، كيف لا وهي الركن الثالث من أركان هذا الدين. ولا شك أن هذه الزكاة إذا زكى المسلم من ماله فلا بد أن يستشعر أنه يؤدي واجبا من الواجبات ويؤدي عبادة من العبادات. لا يخرج هذه الزكاة وهو بخيل، لا يخرجها وهو ينظر إلى ماله يا ليتني لم أخرج هذا المال، أو أنه يخاف أن يفتقر، أو أنه يعني لا ينوي بذلك الإخراج ويكون أخرجها مرغما عنه أو غير ذلك من الأمور، لأن هذه العبادة لا بد أن تؤدى على محبة لله عز وجل، فيؤديها المسلم وهو محب لهذه العبادة، وهو محب لهذه العبادة، وهذه عبادة مالية نفعها متعد، لأن هذا النفع سينفعك أنت لأنك زكيت مالك وعبدت الله عز وجل وتقربت إليه بهذه العبادة العظيمة، ولا شك أنه سيأجرك ويعطيك الأجر الجزيل، وأيضا متعدية إلى غيرك، لأن النفع يصل إلى غيرك من الفقراء والمساكين والأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه، وقد أوجبها الله في أموال الأغنياء. وهذه الزكاة لا تجب على كل أحد، لا تجب على الفقير، ولا تجب على المسكين، ولا تجب على من ليس عنده مال، لأنها تجب على الغني، والغني هو الذي ملك هذا النصاب، ملك النصاب الذي حدده الله عز وجل، سواء في الغنم والبقر والإبل والماشية أو في الزروع أو في الأموال من الذهب والفضة، فكل هذه من الأمور التي تزكى، أو عروض التجارة أيضا، فكل هذه الأشياء من الأمور التي تزكى في دين الله عز وجل، وزكاتها لا بد أن تكون قد بلغت النصاب الذي حدده الشرع في حدده الله عز وجل وحدده النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فليس كل مال يزكى، المال الذي بلغ النصاب ولبلغ الحد الذي حدده الشرع فإن هذا المال هو الذي يزكى. ولا شك أن هذه الأموال أموال الأغنياء هي حق للفقراء، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، هي حق للفقراء، والله عز وجل هو الرزاق وهو الذي رزقك هذا المال، ولو شاء لأفقرك، لكنه لما أغناك طلب منك أن ترد هذا المال الذي هو قليل لأصحابه ولمن أوجب الله عز وجل الزكاة عليهم. وهذه الزكاة لا بد أن كما قلت أن تبلغ النصاب، ولا بد أيضا أن يحول عليها الحول في الشيء الذي يحول عليه الحول، يحول عليه الحول أن يدور عليه العام، كالزكاة في الذهب مثلا أو الأموال والنقود، فلا بد إذا بلغت النصاب وهو 85 غراما من الذهب، فهذا النصاب إذا بلغته المرأة مثلا في ذهبها وحليها ثم دار عليه العام وحال عليه الحول، فإنه يجب عليها أن تزكي منه قدر ربع العشر، قدر ربع العشر، فتقوم هذا الذهب كم يعني يكون، تقوم هذا الذهب كم قيمته، ثم تزكي هذه القيمة، ثم تزكي هذه القيمة، وهذه القيمة طبعا خاصة إذا كان عند الإنسان بعض الأموال من النقود وغير ذلك وبلغت النصاب، فإنه ينظر إلى ماله الذي عنده ويقسمه على 40، يقسمه على 40، فالناتج هو الذي يزكيه، كأن يكون عنده مثلا 100 مليون سنتيم مثلا، 100 مليون سنتيم لو قسمناه على 40 نجد أن الناتج 2.5 مليون، وهذا ربع العشر، وهذا ربع العشر، فهذا الناتج هو الذي يزكى وهو الذي يكون حقا للفقراء، فهذا الناتج شيء قليل في مال كثير، فالله عز وجل لم يوجب عليك في مالك أن تزكي نصف مالك أو ثلث مالك أو كل مالك، بل أوجب عليك ربع العشر، وهو شيء قليل في مال كثير، فلذلك أوجبه الله عز وجل. وهذه الزكاة لا شك أن منافعها كثيرة جدا ومصلحتها كثيرة جدا، لذلك أوجبها الحكيم الخبير في أموال هؤلاء الأغنياء، والله هو الغني الحميد. ثم قال سابعا: صوم رمضان عبادة بدنية، وهي سر بين العبد وبين ربه، لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن من الناس من يكون في شهر رمضان مفطرا وغيره يظن أنه صائم، وقد يكون الإنسان صائما في نفل وغيره يظن أنه مفطر. ولهذا ورد في الحديث الصحيح أن الإنسان يجازى على عمله الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، رواه البخاري ومسلم، أي بغير حساب. والأعمال كلها لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وإنما خص الصوم في هذا الحديث بأنه لله، لما فيه من خفاء هذه العبادة وأنه لا يطلع عليها إلا الله. في هذه الفقرة وهي بيان وفيها بيان الركن الرابع من أركان هذا الدين، وهو صوم رمضان. وشهر رمضان هو الشهر الذي يكون بين شعبان وشوال، وقد أوجبه الله عز وجل وأوجب صيامه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في السنة الثانية من الهجرة. وهذه العبادة بدنية، هذه العبادة بدنية، لأن الصوم هو أن يمسك المسلم عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات وسائر المحرمات التي حرمت عليه في يوم رمضان. وهذه العبادة البدنية التي يقوم بها الإنسان فيها فوائد كثيرة ومصالح كثيرة، وفيها تقرب إلى الله عز وجل، وهي سر بين العبد وبين ربه، وفيها يظهر الإخلاص، وفيها يظهر الإخلاص لله عز وجل، لأن هذه العبادة لا يطلع عليها إلا الله. فكم من إنسان يظنه المسلمون أنه صائم فإذا هو مفطر في نهار رمضان، وكم من إنسان يظنه الناس أنه مفطر ويكون قد صام صيام تطوع، فهذا الصيام لا يمكن أن يطلع عليه إلا الله العليم العلام علام الغيوب سبحانه وتعالى. لكن قد يطلع الإنسان غيره، قد يطلع الإنسان غيره بأنني صائم أو غير ذلك، إما أن يكون رياء وسمعة، وإما أن يكون من أمر يعني احتاج أن يبين ذلك. فقال: وقد يكون الإنسان صائما في نفل وغيره يظن أنه مفطر. ولهذا ورد في الحديث الصحيح أن الإنسان يجازى على عمله، أي كل الإنسان يجازى على كل عمل يعمله، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهذا فضل الله الواسع، أنه يأجر الإنسان إذا عمل حسنة واحدة بعشر أمثالها، وقد يزيد ويأجره إلى 700 ضعف، وقد يزيد أكثر من ذلك، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. ثم قال الله عز وجل في ذلك الحديث وهو الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فلا يعلم قدر هذا الجزاء إلا الله سبحانه وتعالى، أي أنه يكون بغير حساب وبغير تحديد، مع أن الأعمال كلها لله عز وجل، الأعمال التي يعملها المسلم كلها لله عز وجل، بدليل قوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذه الأعمال التي يعملها العبد المؤمن كلها لله سبحانه، حتى الصوم فإنه لله، لكن الجزاء يكون أكثر من غيره، لأن هذه العبادة يتبين من خلالها صدق المؤمن وإخلاصه لله عز وجل، وذلك أن هذه هذه العبادة يمكن للإنسان أن يخفيها ولا يعلم بها أحد، أما غيرها من العبادات فقد يعبد الإنسان ربه وقد يرى ويراه الناس، كأن يصلي النوافل مثلا في المسجد أو في بيته أو غير ذلك في مكان عمله فيراه الناس، ويصلي مع الجماعات فيراه الناس. أما الصيام فإنه قد يكون صائما متنفلا ولا يدري أحد بصيامه، والعكس كذلك، قد يكون مفطرا في يوم رمضان والناس يظنونه أنه صائم، فهذه العبادة لا يطلع عليها إلا علام الغيوب. ثامنا، قال: حج بيت الله الحرام عبادة مالية بدنية، وقد أوجبها الله في العمر مرة واحدة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها بقوله: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رواه البخاري ومسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. حج بيت الله الحرام أيضا من أركان هذا الدين، والله عز وجل كتبه على المؤمنين: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فحج بيت الله عز وجل من أركان هذا الدين، والحج لا شك أنها عبادة عظيمة جدا، وهي عبادة جمعت بين المال والبدن، لأن الإنسان قد يكون له مال ولا يستطيع الحج لضعفه وكبره وعدم يعني تمكنه من السفر وغير ذلك، وقد يكون قويا وصحيحا وليس له مال يحج به. فالحج يحتاج إلى مال ويحتاج إلى قوة وصحة، فلذلك كانت عبادة مالية بدنية. والله عز وجل لما كان الحج فيه مشقة كثيرة وفيه أفعال كثيرة يقوم بها الناس وقد لا يستطيعونها في كل عام أو في كل مرة، فأوجبها الله عز وجل مرة في العام، وهذا تشريع من الحكيم الخبير الذي يعلم ما يصلح للناس في دينهم ودنياهم، فأوجبه مرة واحدة في عمر الإنسان، فإذا قام بهذا الواجب مرة واحدة فقد أدى هذا الركن العظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام ما حج إلا حجة واحدة في آخر حياته، وهي التي سميت بحجة الوداع، لكن مع ذلك قد بين أن هذا الحج له فضل كبير عند الله عز وجل وأجره عظيم، وبين ذلك في أقواله الكثيرة عليه الصلاة والسلام، كقوله: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي خاليا من الذنوب، خاليا من الذنوب إذا حج ولم يرفث ولم يأتي بالأشياء التي تفسد حجه كالجماع والرفث وغير ذلك، ولم يفسق أيضا ولم يأتي بالفسق ولم يسب هذا ويشتم هذا ويعير هذا ويفعل الآثام، فإنه سيرجع إلى بلده كيوم ولدته أمه، أي نظيفا من جميع الذنوب. وهذا لا شك أن هذا الفضل عظيم جدا لهذه العبادة. وأيضا قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، العمرة إلى العمرة كفارة للذنوب التي تقع بين هاتين العمرتين، وهذا أيضا فيه تحفيز وفيه حث على أن يكثر الإنسان من الاعتمار. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الحج المبرور الذي أوقعه العبد بأركانه وواجباته ومستحباته ولم يأتي فيه ما يفسد هذا الحج وما ينقص من أجر هذا الحج، فإن جزاء هذا الحج يكون هو الجنة، فإن له جزاء لا يكون إلا الجنة. وهذا لا شك أن هذا الفضل عظيم جدا. والحج لا شك أن له أركان وله واجبات وله أمور كثيرة يفعلها المسلم إذا جاء إلى بيت الله عز وجل، كالإحرام والطواف وغير ذلك من أمور الحج التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في أركانه، وقال: لتأخذ عني مناسككم لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، أي لما حجة الوداع رغب الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يأخذوا عنه المناسك وأن يتبعوه في هذه المناسك لعله لا يحج بعد هذه الحجة أبدا. وقد كان كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حيث توفي بعد رجوعه إلى المدينة. التاسع قال هذا الحديث بهذا اللفظ جاء فيه تقديم الحج على الصوم وهو بهذا اللفظ أورده البخاري في أول كتاب الإيمان من صحيحه وبنى عليه ترتيب كتابه الجامع الصحيح فقدم كتاب الحج فيه على كتاب الصيام. يقول المصنف أن هذا الحديث بهذا اللفظ الذي أورده هنا النووي قال إيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، إذن قدم الحج على الصوم. عبد الله بن عمر في هذا الحديث قدم الحج على الصوم، وهذا الحديث بهذا اللفظ هو الذي أورده البخاري في كتاب الإيمان من الجامع الصحيح، وكتاب الإمام البخاري الجامع الصحيح بناه على عدة كتب، وداخل كل كتاب صنفه على أبواب متعددة، وبدأه بكتاب بدء الوحي ثم كتاب الإيمان ثم كتاب العلم ثم كتاب الإيمان ثم كتاب الطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الحج ثم صوم رمضان. إذن بنى كتابه على هذا الحديث، فبدأ بكتاب الحج ثم أردف بعده كتاب الصوم قال المصنف وقد ورد الحديث في صحيح مسلم بتقديم الصيام على الحج وتقديم الحج على الصيام. إذن ورد في صحيح البخاري بتقديم الحج على الصيام، وورد في صحيح مسلم على العكس بتقديم الصيام على الحج، وأيضا ورد عنده بتقديم الحج على الصيام. قال وفي الطريق الأولى تصريح ابن عمر بأن الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم تقديم الصوم على الحج، وعلى هذا يكون تقديم الحج على الصوم في بعض الروايات من قبيل تصرف بعض الرواة والرواية بالمعنى، وسياقه في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا أن هذا الحديث ورد من طرق عن عبد الله بن عمر، في بعض الطرق ورد فيها تقديم الحج على الصيام كما عندنا في هذا الكتاب، وفي طرق أخرى ورد تقديم الصيام على الحج. وجاء أنه وقع له أن سأله رجل فأن اعترض عليه رجل، وهذا الرجل ذكر العلماء أنه يزيد بن بشر السكسكي، وذكر ذلك الإمام الخطيب البغدادي في كتابه الأنباء المحكمة في الأسماء المبهمة، أي أن هذا الرجل كلمة الرجل هو اسم مبهم، كقولنا جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء علماء الحديث عليهم رحمة الله اعتنوا ببيان هذه الأسماء المبهمة، وصنفوا فيها مصنفات كثيرة تبين يعني هذه الأسماء، ومن الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة، وغير ذلك ممن وقعت له هذه الوقائع. ولا شك أن هذا البيان، بيان الإبهام، فيه فوائد كثيرة ذكرها أهل الحديث. فالخطيب البغدادي في هذا الكتاب بين أن بشر أو يزيد بن بشر السكسكي هو الذي اعترض على عبد الله بن عمر وقال له الحج وصيام رمضان، لأن سمع بهذا الحديث قبل ذلك بأن عبد الله بن عمر كان يقول الحج وصيام رمضان، فقال لا، صيام رمضان والحج. الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله عز وجل يعني ذهب إلى أن هذا تقديم الحج على الصيام من تصرف بعض الرواة والرواية بالمعنى، ولعل الصواب أن هذا الأمر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عبد الله بن عمر سمعه على وجهين: سمعه مرة بتقديم الحج على الصيام، وسمعه مرة بتقديم الصيام على الحج. وأما اعتراض الرجل أن عبد الله بن عمر أنكر عليه اعتراضه من باب أنه لا يرد ما لا علم له به، لا يرد ما لا علم له به إلا إذا تحقق ذلك، لأن عبد الله بن عمر سمعه على الوجهين، فلماذا الاعتراض؟ فلو قلت الحج وصيام رمضان أو صيام رمضان والحج فكلاهما سواء، لأنني سمعتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. وهذا يظهر بأن الرجل قد سمعه من قبل عن عبد الله بن عمر، سمعه يقدم الحج على الصيام فلذلك اعترض، وإلا لم يكن له أن يعترض. فذكر له ابن عمر أنني كأنه قال صيام الحج، وكأنه قال أنني سمعت اللفظين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعترض. وقال بعض العلماء أن عبد الله بن عمر قد يكون لما رد على الرجل نسي الرواية التي رواها قبل، وهي تقديم الحج على الصيام، والله أعلم. وهذا كله يستدل به علماء الحديث أيضا على أن الرواية بالمعنى جائزة، أن الإنسان يروي الحديث بالمعنى جائزة، لكن بشرط أن يكون عارفا بمدلولات هذه الألفاظ ويعرف معانيها ويعرف مقاصد هذه الألفاظ، خبيرا بما يحيل معانيها، بصيرا بمقادر التفاوت بينها، حتى لا يقع في القول عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كان بعضهم منع أن يروي الرجل بالمعنى، إنما يؤدي الألفاظ كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصواب أن الرواية بالمعنى جائزة بهذا الشرط، وإذا لم يؤدي المعنى كما أراده النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز له أن يروي بهذا المعنى. ثم قال عاشرا: هذه الأركان الخمسة وردت في الحديث مرتبة حسب أهميتها، وبدأ فيها بالشهادتين اللتين هما أساس لكل عمل يتقرب به إلى الله عز وجل، ثم بالصلاة التي تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات فهي صلة وثيقة بين العبد وبين ربه، ثم الزكاة التي تجب في المال إذا مضى عليه حول لأن نفعها متعد، ثم صيام الذي يجب شهرا في السنة وهو عبادة بدنية نفعها غير متعد، ثم الحج الذي لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. يقول بأن هذه الأركان الخمسة التي وردت في هذا الحديث على حسب الرواية التي فيها تقديم الصيام على الحج وردت مرتبة على حسب أهميتها وعلى حسب فضلها وعلى حسب مكانتها ومنزلتها في الدين. فأعلى هذه المنازل وأس هذه الأسس هو الشهادتان كما تقدم معنا بيان ذلك، لأن كل عمل لا بد إذا تقرب به العبد إلى الله لا بد أن يكون خالصا صوابا، خالصا لله وحده، صوابا يكون على السنة. ثم ذكر الصلاة لأن هذه الصلاة تتكرر مع الإنسان 5 مرات في يومه وليلته، وهي أيضا الصلة الوثيقة بين العبد وبين ربه. ثم ذكر الزكاة لأن هذه الزكاة تجب في المال إذا مضى عليه الحول ونفعها متعد، فهي تنفع المتصدق وتنفع المتصدق عليه. ثم ذكر الصيام وهذه لا تجب إلا مرة واحدة في السنة وهو عبادة بدنية نفعها لا يتعدى الإنسان، أي ينتفع بها هو في إخلاصه لله عز وجل وعبادته وتقربه. ثم ذكر الحج لأنه لا يجب إلا مرة في العمر. قال 11: ورد في صحيح مسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما حدث بالحديث عندما سأله رجل فقال له ألا تغزو، ثم ساق الحديث. وفيه الإشارة إلى أن الجهاد ليس من أركان الإسلام، وذلك أن هذه الخمس لازمة باستمرار لكل مكلف بخلاف الجهاد، فإنه فرض كفاية ولا يكون في كل وقت. هذا الحديث جاء سبب إيراد ابن عمر له، ليس سبب وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سبب إيراد ابن عمر له في بعض الطرق أنه سأله رجل ألا تغزو، فذكر له أن أركان الإسلام هذه الخمس، ذكر له أن أركان الإسلام هذه الخمس. وهذا لا يعني أن الجهاد ليس بفرض واجب، لا يعني أن الواجبات الأخرى ليست بفرض، بل هي أيضا من الفروض التي فرضها الله عز وجل، لكن مرتبتها دون مرتبة هذه الخمس الفرائض ودون مرتبة هذه الأركان، مع أن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تقدم معنا أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، ذروة سنامه، وذروة السنام هي أعلى شيء فيه، هي أعلى شيء فيه. لكن ابن عمر ذكر له هذا الحديث بأن أركان الإسلام هي خمس، وأن الجهاد قد يكون فرض كفاية، أي إذا قام به البعض سقط عن الباقين. وأيضا ليس لازما مستمرا استمرار هذه الأركان حتى يموت الإنسان، لأنه قد يكون الجهاد مطلوبا في بعض الأوقات ولا يكون مطلوبا في بعض الأوقات، أو أن هذا الجهاد قد يكون الذي يدعيه أنه جهاد وليس هو جهاد، إنما هو فتنة وقعت بين المسلمين، فأراد ابن عمر أن يصرف نظر هذا السائل عن هذا الكلام الذي قال بأنه جهاد وأن أركان الإسلام لا بد أن يفعلها المسلم وأن يأتي بها المسلم، لأن هي التي تفيده في دينه. الثاني عشر قال: مما يستفاد من الحديث بيان أهمية هذه الخمس لكون الإسلام بني عليها، أي أن هذه الأمور الخمسة لا شك أنها من أعظم الأمور ومن أهم الأمور في هذا الدين، ولذلك لا بد أن يعتني بها المسلم اعتناء كاملا، يعتني بالصلاة بعد أن يكون يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويعتني بمعرفة حق الله عز وجل وحق النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف توحيد الله عز وجل، ويعرف أيضا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته ومنهجه في دعوته عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يعرف أهمية هذه الأركان الخمس ويأتي بها كما أمره الله عز وجل بذلك. الثاني: تشبيه الأمور المعنوية بالحسية لتقريرها في الأذهان. النبي صلى الله عليه وسلم شبه هذه الأركان بأركان البيت وبأعمدة البيت العظيم الذي أحكم بناؤه، والذي لا يقوم إلا على أركان عظيمة وعلى أسس متينة، فإذا انهدم أس منها، خاصة إذا انهدمت أس الشهادتين، انهدم أساس البيت، وإذا انهدمت الأسس الأخرى فيوشك أن ينهدم البيت بكامله. الثالث: البدء بالأهم في الأهم، لأنه بدأ بالشهادتين وهي أهم هذه الأركان، ثم ذكر الصلاة ثم الزكاة وهكذا. الرابع: أن الشهادتين أساس في نفسهما، فهما أساس هذا الدين وعليهما يقوم جميع الأعمال التي بعده، وهما أساس لغيرهما، فلا يقبل عمل إلا إذا بني عليهما، فأس هذه الأسس هو الشهادتان. الخامس: تقديم الصلاة على غيرها من الأعمال، لأنها صلة وثيقة بين العبد وبين ربه، وهذه آخر فائدة ذكرها الشيخ حفظه الله عز وجل، أن هذه الصلاة عظيمة جدا، فينبغي للمسلم والمسلمة الحرص عليها كامل الحرص بأدائها في أوقاتها وواجباتها وأركانها ومستحباتها، ويكفي في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته وأخلاقه وأفعاله، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، وإلى لقاء آخر اليوم يوم السبت القادم بحول الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.